بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في ليلة مباركة من ليالي شهرنا الكريم، شهر رمضان. هذه هي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، ليلة العشرين من هذا الشهر الكريم. نحتفي بها عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، من ساحة المسجد الكبير بمسترد بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية. نتنسم مع هذه الليلة عطر النجاح والفوز بالعتق من النيران. هذه الليالي مستمعينا الكرام التي وصانا فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادات فيها، ففي العشر الأواخر من رمضان ليلة قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من حرم أجرها ومن حرم خيرها فقد حرم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مستمعي الكرام، إن لله في أيامكم نفحات، والعاقل اللبيب من تعرض لهذه النفحات. ومن نفحات هذه الليلة أيضا ذكرى فتح مكة، هذا الفتح العظيم الذي فتح على المسلمين آفاقا كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الأيام المباركات من شهر رمضان. مستمعي الكرام، شهر رمضان شهر القرآن، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. أيها المستمعون الكرام، في احتفالنا بهذه الليلة المباركة نعيش مع خير الكلام، ونبدأ هذه الاحتفالية بتلاوة قرآنية مباركة يمتعنا بها فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. وَأَنُوحًا ذرية بعضها من بعض والله سميع فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كفل جادك هب لي من لدنك ذريه وَاسْجُدِي وَارْكَعِي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعي الكرام استهللنا هذا اللقاء في احتفال الإذاعة المصرية بذكرى فتح مكة في الليلة 20 من شهر رمضان بخير الكلام القرآن الكريم. عشنا مع تلاوة القرآنيات المباركة بصحبة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال من هنا من ساحة المسجد الكبير بمسترب بشبرا الخيمة بالقليوبية عبر أثير موجاتنا.